الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن أنس رضي الله عنه يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما بالجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذان اليومان، يوم الأضحى ويوم الفطر، هما يومان للذكر والشكر وليسا للبطر والكفر، هما يومان للصلة والصدقة وليسا للفجور والسفور، هما يومان للفرح وإدخال السرور وليس لشرب الخمور والاختلاط. وعن عائشة رضي الله عنها أنه في يوم من أيام العيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات الغناء، فكان الحبشة يرقصون ويغنون في المسجد، وكان لهم رقصة شعبية يرقصون بالدرك والحراب. أهل السودان في الهند رقصة شعبية بركصوها في العيد بالأطراس بالدرع والحربة اللي هي النبل. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة حمل سيدتنا عائشة وجعلها تنظر، وظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حاملا لسيدتنا عائشة حتى ملت وانصرفت عن مشاهدة الحبشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة. وفي هذا الحديث إخواننا الكرام يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في ديننا يجوز اللهو المباح بالضوابط الشرعية. وأيضا من هذا الحديث يتبين أنه يسن في يوم العيد الانبساط والانشراح والتوسعة على الأهل. ولابد هنا أن نبين صورة مشوهة يصورها الإعلام وأعداء الدين، يصورون أن الإنسان الشاب المتدين الملتزم بأنه متشدد وأنه متزمت وأنه متعصب. وهذه إخواننا الكرام الصورة مزورة ومشوهة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه الصحابة قالوا أنه كان داعم البشر، دائما النبي صلى الله عليه وسلم متبشر ومتبسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان داعم البشر، وكان يمازح زوجاته، وكان في خدمة أهله، والصحابة عليهم رضوان الله كانوا أيضا يمازحون زوجاتهم وكانوا يضحكون. ونحن أيضا إخواننا الكرام نفرح ونمزح ونساعد زوجاتنا ونلاعب أولادنا ونوسع عليهم. بل في ديننا إدخال السرور على المسلمين هو نوع من أنواع العبادة، وهو قربة من القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه يعني جوعا أو تطرد عنه جوعا. أخواني الكرام اسمحوا لي في هذه الخطبة أن أنصحكم بعض النصائح في أيام العيد. النقطة الأولى أخواني الكرام والنصيحة الأولى هي بعنوان إنما الأعمال بالنيات. ويروى أن أحد السلف كانت هنالك جنازة فقال لصاحبه: تعال بنا لنمشي بهذه الجنازة. فأطرق هذا التابعي قليلا، جلس فكر شوي ثم قام. فسأله صاحبه: يعني أقول لك جنازة صحابي وتنتظر؟ قال له: كنت أستحضر النية، فقبل ما نقدم على أي عمل صالح لابد أن نستحضر النية، لأن النية إخواننا الكرام هي التي تفرق بين العادة والعبادة. وجرت العادة أننا في أيام العيد نصل الأرحام ونوسع على الأولاد، نعطيهن العدية ومنزور إخواتنا وعماتنا وخالاتنا. فجيد إخواننا الكرام أن نستحضر بهذه الأعمال أنه أنا بدي أصل الرحم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه. لما أنا أعطي العدية أنوي أنه أنا أدخل السرور على المسلم، فأنت هكذا تؤجر. النصيحة الأولى. النصيحة الثانية صلة الأرحام. فإذا أردت أن يوسع الله لك في رزقك، وأن يبارك لك في عملك، أن يبارك لك في عمرك، وأن يتقبل منك عملك، وأن يطيب قلبك، فعليك بصلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمله فليصل رحمه. وإخوانا الكرام الذي يبلغ الكمال بصلة الرحم وليس فقط من يصل من يصله ويزور من يزوره، مش بس اللي بزورني بزوره واللي بيصلني بصله، وإنما الذي يبلغ الكمال في صلة الرحم اللي بزور من يزوره ومن لا يزوره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأنا بزور اللي بزورني واللي ما بزورني، هذا اللي ببلغ الكمال في صلة الرحم. فزوروا أقاربكم واسألوهم عن أحوالهم وأدخلوا السرور في قلوبهم. نصيحة الأخيرة إخواننا الكرام في هذه الخطبة وهي إصلاح ذات البين. الله سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. والشح إخواننا الكرام المقصود فيه بهذه الآية أن الإنسان بطبيعته النفس مجبولة على عدم التنازل عن الحق. فإذا أردت أن تحظى بالخلق الرفيع فعليك أحيانا أن تتنازل عن بعض حقك لأخيك المسلم، وفي هذا أجر عظيم إخواننا الكرام. للأسف إخواننا الكرام في كثير من الناس مصلين يصلون في المساجد وفي الصف الأول ومخاصم أخوه، ما بيحكي مع أخوه أو محارب أخته. إخواننا الكرام إحنا نعرف قصص حقيقية وواقعية. اثنين إخواننا الكرام بيصلوا بالصف الأول بالمسجد، إخوة متحاربين. طب إخواننا الكرام أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. كل إنسان لا يشرك بالله شيئا يوم الاثنين والخميس يغفر له. الحديث صحيح. قال: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، محارب أخوه، مكاتله، ما بيحكي معاه. قال: شهد الجزاء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا كنت زاهد بهاي المغفرة فما تسامح أخوه، أما إذا كنت ترجو من الله الغفران فسامح أخاك وعامله وسلم عليه وأرغم الشيطان وسد بابه. لأن الشيطان قال، النبي صلى الله عليه وسلم يروي يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قال: ولكن في التحريش بينهم، يعني الشيطان عارف أنه لن يعبد من دون الله، ولكن الشيطان يحرش بين المسلمين. كيف يعني يحرش بين المسلمين؟ يعني يلقي بينهم الشحناء والبغضاء، وبهذا يدخلهم النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. أخوانا الكرام، لا تبطلوا صلاتكم وصيامكم وصدقاتكم بالاختلاط وبالغيبة وبالنميمة، حافظوا عليها. وأخوانا الكرام، في هذه الخطبة سأذكر ثلاثة تحذيرات. التحذير الأول وهو حفظ اللسان في مجالسنا. احنا أخوانا الكرام رايحين بدنا نتقرب إلى الله بصلة الأرحام وزيارة الأقارب، فلا نبطل هذا العمل الطيب بالاستهزاء بالآخرين، بالخوض بالغيبة، بالخوض بأعراض الناس. حافظوا أخوانا الكرام، نحاول قدر المستطاع أنه في جلساتنا لا نخوض بالحرام، بل تكون الجلسات طيبة بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبق هذه القاعدة في زياراتك وفي كل حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. الأمر الثاني أخوانا الكرام، منظور احنا اخوانا الكرام من سلم الرجل. اخوانا الكرام، لا يجوز له ان يسلم من النساء الا على محارم. كل زوج، كل امرأة يجوز لك ان تكون محرما عليها، يجوز لك ان تسلم عليها. اما تسلم على زوجة صاحبك لا يجوز، تسلم على مرت عمك اخو ابوك لا يجوز، تسلم على مرت خالك لا يجوز، تسلم على بنت عمك وبنت خالك لا يجوز. فاخوانا الكرام نحذر من هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والتحذير الأخير إخواننا الكرام، انتبهوا واحذروا من البطر والإسراف الزائد عن اللزوم، فإن المسرفين هم إخوان الشياطين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا ودعاءنا وتلاوتنا للقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل جائزتنا وفوزنا بهذا اليوم أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أكرمنا في الأعياد القادمة بأن نفرح بتحرير المسجد الأقصى، وأن يأتي المسلمون من كل فج عميق بعزتك يا عزيز يا حكيم. وأن الكرام كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.